رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو ممجنة. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ما لنا لا رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقال سادة الطغاة لماذا لا نرى معنا في نار جهنم رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشرار الفجار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هل كنا مخطئين في السخرية منهم وزيائهم أم أن هؤلاء الفجار معنا في النار لكن لم تقع عليهم الأبصار. إن ذلك لحق تقاطب أهل النار. إن هذا الذي يحصل من الخصومة والجدل بين أهل النار حق حاصل لا محالة. إنما أنا منذر وما لله إلا الله الواحد القهار. قل أيها النبي للكفار إنما أرسلت مخوفا لكم بين يدي عذاب شديد وليس هناك إله إلا الله الواحد الأحد لا شريك له فهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الذي طهر غيره وغلب سواه فلا تنبغي العبودية إلا له. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. خلق السماوات والأرض وما بينهما مالكهما ومدبر شؤونهما العزيز في ملكه الذي أعز من اتقاه وأذل من عداه الغفار لذنوب من تاب والذي ستر خطايا من أناب. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل أيها النبي للكفار إن هذا الكتاب العظيم هو القرآن الكريم خبر عظيم شأن جليل القدر. أنتم أيها الكفار غافلون عن القرآن معرضون عن الإيمان به والعمل بما فيه. ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصمون. ما كان عندي علم بما جرى بين الملائكة من اختصام واختلاف في خلق آدم لكن الله أطلعني على ذلك بالوحي المنزل علي. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وإنما أوحى الله إلي بعضا من علم الغيب وعلمني ما لم أكن أعلم بسبب أنني نذير لكم من عذاب الله ومبين لكم دين الله. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا له ساجدين. واذكر أيها النبي لما قال ربك للملائكة إني خالق آدم من طين فإذا سويت أعضاء آدم وقومت جسمه وحسنت خلقه ونفخت فيه الروح وصار حيا فسجدوا أيها الملائكة سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم فالعبادة لا تكون إلا للرحمن الرحيم. وقد جاء الإسلام بتحريم السجود لغير الله وحده. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة لآدم طاعة لله وتكريما لآدم ولم يتخلف من الملائكة أحد لكن إبليس أبى أن يسجد لآدم تكبرا وعنادا وأنفة وحسدا وسبق في علم الله أنه من الكافرين العاصين لأمر الله. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال الله لإبليس ما الذي حملك على ترك السجود لآدم الذي خلقته بيدي وشرفته بذلك أتكبرت على آدم أم كنت من المتكبرين على أمر الله. وفي الآية إثبات صفة اليدين لله سبحانه على وجه يليق بجلاله وكماله تقدست أسماؤه. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فرد إبليس عاصيا أمر ربه بقوله إنما منعني من السجود لآدم هو أنني أفضل وأشرف منه فأصلي أكرم من أصله حيث خلقتني من نار وخلقت آدم من طين والنار خير من الطين. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فقال الله لإبليس أخرج من الجنة فإنك مطرود من الرحمة محروم من الجنة وإن عليك يا إبليس لعنات الله المتتابعة إلى يوم القيامة فتبقى مطرودا مرجوما. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال إبليس لربه يا رب لا تميتني وأخر وفاتي حتى يخرج الناس من قبورهم ليفتنهم. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال الله لإبليس فإني قد أخرت أجلك وهذا التأخير ابتلاء من الله لعباده بإبليس ليظهر الصادق من الكاذب. قال فإنك من المنظرين. وتأخير إبليس إلى وقت محدد هو وقت النفخة الأولى عندما يموت الأحياء إلى يوم الوقت المعلوم. قال إبليس فأقسم بعزتك يا رب وعظمتك لأصرفن الناس جميعا عن طاعتك ولأضلنهم عن سبيلك. قال فبعزتك لأغوينهم وأجمعين. لكن من أخلصته منهم للطاعة وحفظته من الرواية وعصمته بالهداية فلن أستطيع إضلاله إلا عبادك منهم المخلصين. لكن من أخلصته منهم للطاعة وحفظته من الرواية وعصمته بالهداية فلن أستطيع إضلاله